يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمان كاتك إقبال هاتنا بيشي مسلمانان دبينيت لمانجي رمضان دا لا دروجي ذو الحجة دا ولو مواسم خيران دا كارو عبادت تياي دا زور مزنو بيروزو برزة دلي خوش دبيت بيقومان مسلماني راستقينا كاتك دل خوشة كخلق ببينات دا قرينا ولا إخوة، كخلق ببينات إيمان وأخلاق وروشتيان برز بوتوا بلان أم خوش يزور نعبت هربهاتني ججني رمضان يا ججني قربان توزيق لخوش يكان كم دبنوا كججن بو أوي مسلمان تيدا زياتر خوش حال بيت بلام كاتي كدبينيت مسلمانان بجارك دس شلدكن لطاعة عبادتي خواي پروردگار وبلو دوا ودقرينوا ورول مزقوتكان ورد جيرا براستي خمو خفتك مسلمان دادا قريت لوجنا خوشتر وخفتر كججن رويشت او جا قرانا وبسر معصية تاوان دور كوتنا ولا عبادة الرحمن بوش براكان اوه نشاني اوه كأوخوا فرستي وعبادة كلمانجي رمضان دا يا لدروجي ذو الحجة دا كرا لا محبتو خوشوستنيشي راستقينا ونبو لدلي او كسوبو اخوا تنها عادتي ولا سايكرنا وبو خلشي بيني لرمضان بروجو بروجوبو خلشي بيني تراويح دكا كردي خلشي بيني نوروجا كيدو الحجة خريجي روجو قرتنو قرآن خواندنو ذكرو عبادة أويش كردي بلام ونبي لناسيني خواو هالقليبات ونبي لخوجويستنو ترسان لخواو رجا ورحمتي خواو هالقليبات كالذي يستسمن ورما أو ذا ورم كاكسيك ببينيت بلاي اي چان قلاوة بلام تماشا دكينا خوشية ونبي همو عزلات و قوة و هز بيت كشانو بازوي دبينيت زور استورة نا اوه نخوشو همو بزو همو فودراوة شایسته اوی بزید پیدا بیت و نقدلت پی خوش بیت کامل مسلمانش کرد دکات مال کانی خوا چون کلا سر اساسی تجیشتن و محبتی خوانیه تماشا دکی دوای رمضان یا دوای جشن کان سردی کو سرد بون وید روی انتی دکات برای زکانم دیار دیچی خراب عاقبتی شی خراب بردوامیش لسر او حالتانا مسلمان برو عاقبتی چی خراب دوا پنا بخوای گورا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم زانان دفرمون لودا ترسين قسطك نصيبك لم ايت بسريا عند التطبيق بيت كدواي اوي اخوا هدايتي بورون كرنوا دواي اوي كهدايتي دانو طاعت وعبادتي انكرت او جابرو دواو بكشينو لخواي پروردگار دور بكونوا اوانا شيطان فيل يان لدكات مسلمان پيويست خوي برازينته وبصفتك كدائم بيتيدا او جبريتيا لاستقامت او جبريتيا لبردوامي لسر طاعتي اخوا اقر طاعتي چي كمش بيت نقل موسي مكان دا خواب ناسيت ودواي بآقابي لخواه وخواي قورنا ناسيت بقمان أو قصي من أولاقا ينيت كأيما صال دوان زي مانقا مانك هرسي روجكي هموي وكو شواني ليلة القدر وابين كز ناتوانت خواي قورج أو دواي لمنو تونا كردوا بلا موكو ابن القيم رحمتي خواي قوري ليبه دفرميت دفرميت مسلمان لسي حالة دايا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يا ظلم لنفسي خود دكي بتاوان دكيت وسر كار حرام كان دواي أوي كتوبت كردو قرأيت ولا إخوة وواز لكوملك واجب ديني كأخواي قور لسرتي واجب كردو أويان حالتي كي خرابك باز لو حالت دكين باتوش ما النبيت يا حالتي دوام ومنهم مقتصد اوي راسته وكمان جي رمضان ودروجك تناتواني بروجو بيتو شو نيش كيتو قران بمشي واز زوره بخويني سنته كانت وزي شي لي كم دكيتوا بلام لا واجب تجاوزناكيت تنهال سنته كان كم ذكردوا ناشي واجب ايش كم كيتوا تنها خوتوشي توزي مكروه كر ناجي خوتوشي حرامش كيت والله رمضان تواو اكا تواو دبي بچيت نا حرام وا دروجك تواو دبي دواز لجماعته لكار واجب كانت بينيت نابت ومنهم سابق بالخيرات باذن الله اوانيك مسابقه دك النخير وشاكدا سر راي واجبك سنتك كان ايش ذكر سر راي كار حرام كان خويا لمكروهات ايش دفارزن كتو سابق بالخيرات جنيت هول دا لبلي مقتصد دا بميني توا اقتصاد هبه واتا قناعت بواجبك دكيت هرباشا نقواز لواجبش بيني ولواجبكش دس شلكي وخوش التوشي حرامش كي او كاتتو ظالم لنفسه لو كسانيك ظلم لنفسي خود كدوا نابي وابي مراكنا فالوردقار من خاوني فضلو كرمو بخششي زور بسر مانوا بلام كسب لبين برام برخوا دواي هداية بقرين وسر ضلالة قمرائي دواي طاعة بقرين وسر معصية تاوان لو بترسي كخواي قورة ختم لدلت بدا لو بترسي كخواي قورة عقوبت بدات بعقوبيك كزور جارتو نكهز بوناكي مصيبتا لو مصيبة ترواد زاد دلشت بيخوش وبنعمتي دزانيت دلا كان برا كان في عمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن دلا كان من لبين دوبن جي إخوة جورا دايا شوني بيو أواهلي دجرت فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ هردل إخوة بيه ودي هلته وثباتي دداتي هردل إش إخوة بيه ودي قريته لهدايته وبرو قمراي بلامبو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كأيما لا بدين لطاعتي خواو لهداية أو كاتش خواي قولت الله كد لا ددا كدليشد لا درا چون سياريك لجاد دلا إذا هل دديريت أو كاتتوش هل ديريت أو كات أو رقايك لا دابوي برو آواتك نادبا برو بهشت نادبا برو جهنم دادبا خواب من بارزي كواتا برا كانم با خمي دلا كان من بيت با خمي آخرت من بيت دلی خو من بشتیک خوژ نکین کمای اوه خفتی بوب خوید کمای اوه خمد بیت نقدرت پی خوژ به براستی مصیبت براستی مصیبت کس ادعای او بک اخوای گوری خوژ دوت بلم دلی بوشتانش خوژ به ک دوجمنی خوایا دوستایتی کسانی چیش بک ک دوجمنی خوای پروردگارم که تا راز ناکی او کس خوش ویستی خوایا ک او کاری خوژ دو خوا پی خوشا و او کسانشی خوش دوین که خواه خوشی دوین تو دوستایتی دجمنانی خواب که تو بلای خواهم خوش دوید او کار بلاتا و خوش شویز بی که خواه رقی لیتی که واتا راز خوش شویزتی نی تو راستقینه نی لجیاتی جوی گرتن با قرآن دلکی تو حسب گورانی و موسیقاب که لجیاتی مجلسی خیر و طاعت و ذکر و مزگوت تو حسب شوینی زینا و ملها و برالایب که ادعای اوش که کتو خواد خوش دویو من جی رمضان بر روژو بویتو لدر روژه که کاری چاکت کرد راستقینه نیه او کت من کسی که قلوی پیوده بینی بلام هموی نخوشیه او ساوه راستقینه نیه او گوشته او عبادتش راستقینه نیه انسانی مسلمان پیویسته استقامه هبید پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمه احب الاعمال الى الله ادومها وان قل خوش ویسترین کرده و بلای خواه اوه بردوان بید عبدک بردوان بید لسری هرچنده کمیش بید هرچنده کمیش بید که نتوانی سنت کانیش بکی برا کم بتواوی دست بگره بواجب کن برای زکانم بو امرو مزگود پر بوا بو که نویجی عصر هات دو ریز سی ریز ریزونی ویک بو نویجی عصرش واجب نیه والله واجب جماعت جماعتي مغربي شو عصري شو همون ويجا كان واجبة اي بوم اي ولا شوين مسلمانان لا شوين بو مال اخوانا ناسن الا بو جمعنا بيت كواتا براكم كتو نشتواني سنة كانت كي بزوري دز لواجبش المكة او كاتا لو بترسي اخواي قورا بهوي تاوانو قناهتا وختم لضلت بدا فاعقبهم نفاقا في قلوبهم بما اخلفوا الله ما وعدوا كتو لا رمضان دا وهروها لدروج ذو الحجدا لا بريتش تازه ضديتو بلين تش تازه بخواي خود ددي قرايته ولا اخواي پروردگار دواي اوا دي سان بي لا بركات بيسكيتو بلين كد لقل خوا هل وشيني تو دسكيتو بقوم رايتي وسر الشواوي معصيه تاوان اوا تشاك بزانه عقوبه اخواتيه فاعقبهم نفاقا في قلوبهم لو بترس اخواني نفاق خاتنا وضلطوا كسي يشيش بنفاقه وبمري فنا بخوا في الدرك الأسفل من النار لبليه رجيرا ويأقر دبي برا إذا كان بهش زور قوري بلام هرچند قوري والله الرقاي بهش آسانة وكو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إنه ليسير والله آسانة أقر كسيك براستي روبكات أخواي قورا برا كان مزور قرزني لشو روجي چي بستوشوار ساعاتي دا خواهی گوره 25 دقیقه لطو دوی بیتم مزگو تو مالی خواه 24 ساعت 25 دقیقه هر نویجه که هر جماعت یک با 5 دقیقه دکرید باشه باقی جیانه که خود لبازارید لدکانید لمالید خوتوید بس او 25 دقیقه هر نویجه 5 دقیقه بو حساب که او که توره که قامت دکرید 5 دقیقه که نویجه که هل صبرو بو ذکرکانیش دامنش لرگابی که دیکید ل 24 ساعتی شو روژه 24 دقيقه بو خواي گورا كواجبك تيدا والله اخوانا ديتوا اي لو ناترسي خواي گورا عقوبه بدات داودكم لخواي گورا هدايات من بدا وثبات من بدات والحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله پروردگار من بو من باسی او کسانه دکا که دلی خویان خوش دکن بشتیک که شایسته دل خوش کردن نیه. این قارون کان من قوم موسى فبغى عليهم و آتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون خواهي قول مالي چي زوري دامو بيه تنها كليلي درقاي خزينكاني لتنوء بالعصبة أولي القوة كومالك كومالك كسي بقوة بهيز أو جاهول ياندابا بس كليل كان هالقرين زوربو قرز دبو بدستيانوا أو عند خزينه وخشلو مجوهراتي هبو أو عند مالو ساماني هبو دلي خوي بوا خوش كدبو شكو أمرو خلق دلي بچ خوش خلشي نفهم بآقا لخواه ولروجي دواي ولمردن دلي بوا خوش منصبه چي دسكوت دلي بوا خوش كرسيه چي پرلماني دسكوت دلي بوا خوش مسؤوليتي چي حزبي دسكوت دلي بوا خوش پاري چي دسكوت ساري چي جواني هبت آفرتي چي جواني هبت خلق دلي بوا خوش بلان بابزارين دل خوش بوني راستقين بيوسته بچي بي آيا اوشتانا بريتين لا ما يدل خوش كدني راستقين إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين وتيان قومكي بياند أي قارون توشي فرحوا لخو بايبون وخوش حالي ما ببو مالو سامان زوريك توتا خواي قور أو كساني ناوك فريحا كدلي خويان بشتك خوش دكان شايستي نية أي شبك أي قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة بو مالك أخواي قول رب توي بخشيوة بهوي أو مالوة ولو مالدا تو داوي شويبك الدار الآخرة شنك كسك مالو سامانو دا صلاتي هبه دتوانا زيادر عبادتي أخواي قول ربك كسك مالي هبه خيري بيدك زكاتي ليددا دتوانا مزقوتي بيبك قتابخاني بيبك رقوباني بيبك بيري بيلبدا يارمتي فقير وهجار بدا اگر خيري تيدا به اي كخيري تيدا نبه اوانا هيچي ناكا روجك للبنان روجك نازان لچولاتي جيترا روجك لك كامولات اوروبية خريجي رابواردنا شو تابعاني باريز ورو لقل او آفرتو لقل او ناديو لقل بويا وتيان وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر بو باريت هول دا دار الآخرة بدس بينيت كدلين دار الآخرة بدس بينه ومسلمانا آقاتا لقيامة تام به خونالي نواز لك سابت بينه ولا تنسى نصيبك من الدنيا نصيبي خود بشي خود للدنيا لبير مكة كزني وتوخلتنا لمود وادواي أمو تارة كزنا تشي دوكام كاتو كزنا تشي تسر زرعاتك كزنا تشي تسر كسابة معملك نا واز بين انكا كبير لك كزوان عرض ولا تنسى نصيبك من الدنيا نصيبي خود للدنيا لبير مكة كاك كسابتك حلال بك بلان وأحسن كما أحسن الله إليك واش باش با بزان أخوالك قلتو شن باشا توش باش با بلان بربا أخواي قورا أخواي قورا لقال إما تشونا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كنعم إخواو بخش شكان إخوا لسر خوما حسابين هر ناج ميردري ديكا كتو توزيك تاك بلق الخوا سبلا ما ببران برب العالمين وفات بيبو أوهم نعمة إخوا بسرتو إدارشتوا شكر إخواي قول ربك سنة كان إجنك يدز بواجب كان وبقرا أوشتانيك أخوا رقي ليتي وبينا خوش ميكا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض خراب كارمك للزويدة إن الله لا يحب المفسدين خواي قول أو كساني خوش ناوين كمفسد خراب كارم للزويد أو آموش قال يكبرا كان بابين سيدي حالي خمانك إيمش هيت يتشيق لإيما نتشو واز لدنيا بيني وقوش جيري مزقود بك أخواش أوي لإيما ناوي بلام آية وكبو دنيا كتشالاتين وآزاين بو أوي تريان وأحسن كما أحسن الله إليك خواه لقلتو چن باش آي إمش باشين بران برخوا آي خواهي قورا من لخو مانو مالو من دال مانو كسوكار مانو تجارتو بازرگاني كمان خوشتر دويت آي دائما رو لخواهين إمو پشتو پنامان بخواهي پروردگارا آي اشتي چي تره الله بجيرين بس الخواهي پروردگار من دا آي فسادي وخرابكاري بلاوناتو ينو لزوي دا زورك رئيس عائلة سرو خزانك خوي فسادي لنوع عائلة خوي دبلا دكاتوا زور كسه مسؤول ودا صلاة دارو من صبي كي بدستا فسادي لنوع من لد دبلا دكاتوا كخوي جرد فرمي ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين خوي جور كساني فسادو خراب كاري خوش ناوت أو كسي كي يج مسؤوليتي بدست بجا مسؤوليتي معلوم دالك خوي بيت مسؤوليتي كتاب خانة بيت نخوش خانه اک بیت مسئولیتی شاری چی بچوک بی گندیک بی یا اولات اک بی نا بی فسادی لزوی دا بلاکاتوا نا بی رقاب دا فساد و فساد کاران خراب کاران لولاد دا دستیان هبیت دبی دستی دست ببردره دبی دستی خراب کار ببردره کسانی فساد و خراب کار و زینا کار و بدلوشت نا بی رقاین بی بدره ای که هاتو عکس کرایوا كوالي هاد او كسي امين دار او دسباك او باخلاق او بايمان او بروجتا ريلي بجيري او اش كبر الله يا درقاي بو بكريتوا شلون حالك انه لا يحب المفسدين اخواي قول او كساني خرجنا كمفسدين اي كخوشيني وسيده ببو دنيا كاول دبه اره والله دنيا بسري دا كاول دبت اره والله او كسيك خوا خوشيناوي اخواي قول رقيليتي اگر فرعوني او سردمج بيت خواهی گوره چی به فرعون کرد آوائی لیده کت با کزوانه زانه لخواه بده صلات تره آوائی ده صلاتی چی هبه لمنو تو بده صلات تره بلام او تنها لجیان اگدانیه که منو توی لگل دابین لجیان اگدانیه که خواهی که ارزو آسمانی بدستا تو دجایتی خواهی گوره بکیت آوائی که خواه پی نخوشه اول اولاد دابلاو کیتوا آوائی که خواهی گوره پی خوشه تو دجایتی بکیت قرب سرت والله امره يا بياني خوار سواد دكا زليل الدكات او ناروت خواي قوله ان الله لا يملي للظالم فالورد قال مولاتي ظالم دتا امتحان الدنيا بشكو بقريته امره بياني حتى اذا اخذه لم يفلته تا اورو جيك كاتي خوي دك اخوا قرتي بري نادا استوى كوتايبي هذا بنيت القذافي شي ظلم مستمنما نيكا چی جاتی دینی خوانه ما نیکا کاتی چیش که گرتی انتن زلیل بود دپارایو دپارایو بوی نیکو جن چون زلیلو رسوا بو جا هر کسی لسرو چی خیزانه که و دیلم مالکی خود پرمکه لفساد و خرابه ولا تبغی الفساد في الارض کچکانت خیزانت کراکانت لتو مسئولم نچی چی ستریجی شی بو بکری دبی خوش دیارمتی دی تاوکو بتوانه لپی کات آوا تسک ای باش او برو ات دل و کرو گنجانی خلق چیان بسر دید چه حالی چیان بسر دید لسر دمی پیغمبری خواه علیه صلاصم آفرد پشته بو بحیا و بشرم بو دی آفرد اک بمشی وازف چه تدر و ای کرو گنجی خلق چی بسر دید توش باو که اجلی تو لوانه بیت مزگوتیش والله برامه مزگوت نگم هات نمزگوتت خرابه بلام تو تاوان اک دکیت فسادی اک بلاو دکیت و لخیزان دادوائش تأثیری دی بی بوسن او مجتمع و کاملا كفناء بخواي قول بهاتند بو جماعة دو ناشوا توا بو إبرا كانم با إما دلي خوماً بمعصيات خوشنكين نالي رمضان روي لما دو خريجي خواردنم خريجي خواردنوية خريجي نظارة خريجي فسادية دلت بو خوشدكي اوي كتو دلي بي خوشدكي اوي نخوش يكي توي اوي تو دلي بي خوشدكي بهوي او تولي ناو دتي تو توشي توربون وغزبي خوا دبي تو توشي جهنم دبي كاتيك تو دلت سليمة كاتيك تو كسي چي بختور دبي ان شاء الله كاوشتاني خوابينا خوش تو رقد ليبي امتحاني خود كبراك فحصي خود بك هر كسي با فحصي خود بك قياسك دابني چون قياسي زفت وشكره ونازانم چي قياسي خود كتو اوشتت بي خوش بخوابي خوشا او ان شاء الله دلت بخود خوش بيت كتو دائما دلت بو اوشتانا روي كخوابينا خوشا ودلي تو حزي لوشتانا كر كخوابي خوشا بزان دلك دنا خوشا نخوشی زو چاره سری نکی برو مردن دروات جبرا کن و خوشکانی برسش آموشگاری من اویا که استقامت من هبه لسل طاعت و دین که خواهی پرودگر حسنی بصیر رحمتی خواهی گوری نبه دفرمه باسی او دکا دفرمه السنتو سنتی پیغمبری خواهی چیه علیه صاصم او رگایه که بریتیه لسفینه النجات لبریتیه لکشتی رزگار بون کسفینه نوح چون کشتی که اینو هر کس سواری بون نجاتی بول غرق بون سنت و ریبازی پیغمبری خواش علیه صلی الله علیه و سلم کشتی که اینو هر کس دست به سنتی پیغمبری خواه او بگیره نجاتی دبی لگمراه بون و برو بهش دیبا بلام سنت چیه؟ السنت بین الغالی والجافی سنت لبین زید روی و تند روی داره زید روی که ایم بخلق لین خلشی نواز لدنیا بینن ورن دانشن خریچی گوش جیری و عبادت بن نه او سنت نیه ریبازی پیغمبر نیه علیه صلی الله علیه و سلم ياخذ بهوي تاوانك او خلق بكافر دابني او زياده رويه والجافي عنها والجافي عنها شيء او كلا سنه كم ترخمه متساهله طاعتي اخوانك واجب كانك كاري حرام دك او كسج للسنه لا يداوى اي اهل السنه نفرمي اما اهل السنه اهل السنه هم الذين لم يذهبوا مع اهل الاتراف في اترافهم ولا مع اهل البدع في بدعهم دفرمي اهل السنه اواني كوتونه تسر باز الراس تكس ككبر وبهج ديامبا او كسانا لقل اهل اترافو اهل شهوه بازي وراب واردنو دنيا نار رفاقتي وانناك بواناخله بشهوه وراب واردنو دنيا ناخله ولا مع اهل البدع في بدعهم بلام هل او كافينيه تو زينانك هل او بزنيته مشروب نخويته وعرب نخويته نا بدعجنكي شتيجنيه ني تناودين اخواكتي دانبه لقلو كسان اجنبي ولا مع اهل البدع في بدعهم فكذلك ان شاء الله كونوا انتم دفر مي ايوج ان شاء الله اواب اهل سنه رابردو اوانب كان لقل اهل اتراف وشهوه رابواردن درويش رفاقتي عندك كردن نلقل اهل بدعش شيطان في الله دينك شيطان دو درقاي هي دو كمين دانا ويجي كان شهوه رابواردن وارزو بازيه يجي شان بدعو شبهات تو دلت بو خوش ببل الحمد لله من بدعناك مول اهل شبهات نجات بو بلام خود لحرام نباريزي بلام واجب كان وكو خوي نيكي بلام لقل دايك وباوك باج نبي بلام اخلاق وروشت جوان نبي بلام رز لخلق نقريت او دلت بخوت خوش نبي اهلي سنه اوان كالهردو افتا كرزقار ينبوها نقل ايش رزقار بي بلام كوتبيتنا وبلاي جيتري ولا تشالي جيتر دا غرق بو بي لشهواته لمعصيته لعقوق الوالدين لبدر وشتي فنا بخوا او دادد نادات يا بلي الحمد لله خو من زيناناك مشروبنا بخوانا زري شجناكم لولا شو كوملك بيد عدكات وخرافتك هنا يتناو دين اخوا كبيش بلي في غمر اخوا نيكردو عليه الصلاة والسلام كاك قيتيك فلانك زواي وتوا تو قم رايت لسر اهلي سن لسر سندني واهلي سنني كاتك لسر سنتي ما انا عليه واصحابي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين كدستت بسنتي في غمر وخلفاء وصحابه وقلت عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ضلت بخوت خوش به بلام كتول لا يك والشون يجن بو ذكيت ولا يك الله الله بو ذكيت لا يك تري شو خريشي بدعو خرافتي قمرا وسر لي شوا أو نادي تو ناقرك بو قرآن وسنة أو كسي شي قمرا تو أهل السنة لي دوا ذكم الأخوي جور بو خاتين وجوانا كاني وصفات برزكاني ومن لبك دس بسنة وبقرين وأهل السنة بين وأهل طاعة عبادة بين وأهل استقامة ثبات بين خواه پناب تو دگرین لگم رای دوای هدایت خواه پناب تو دگرین لمعصیه دوای طاعت خواه پناب تو دگرین لفاسقیتی دوای صالحیتی یا رب العالمین خواه اخیر من خیر کی شفای نخوش کان من بدی هدایتی هم ولایک من بدی اما نش دوای دوای خیر یعنی کردوین یا رب العالمین سؤلو طلبو حاجت و دوای کاریان جیب جیکی لسر خیر یا ارحم الراحمین امنوا اسايج بولاته كما دابين كي يا ارحم الراحمين اخير من خير كي بهشت من بنسيب كي لجهنم رزقار من كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة.